التي تكلم فيها حفظة القرآن الكريم. وصدق المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وعن أم الدرداء رضي الله عنها قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: ما قصد من قرأ القرآن على من لم يقرأ ممن دخل الجنة يوم القيامة؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إن عدد آل القرآن بعدد درجات أهل الجنة، فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. أيها الأخوة المؤمنون، نحييكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في هذه الليلة الطيبة المباركة. أيها الأخوة المؤمنون، نحييكم حيث نصل لكم هذه الأمسية الدينية من خلال قناة الحافظ للقرآن الكريم، ونستعد معا للقاء الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القائد الشيخ حجاج الحناوي. Thank you. ما شاء

أكبر من تضمن الله. يهرب لمن يشاء وكان لنا أمر أيضا إنك لتهدي Thank you. Thank you. وقد جئنا بدعوة كريمة من الأستاذ محسن رفعت